السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عليه السلام عليكم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الكلام حاضر. أنا خلي إن شاء الله توضيح في الآخر. المحاضرة الخامسة من محاضرات البيقونية، الكلام عن الحديث الضعيف. انتهينا بفضل الله من الكلام عن الحديث الصحيح والحديث الحسن، ثم الكلام عن الحديث الضعيف. قال المصنف: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، فهو أقساما كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، فهو أقساما كثر. المصنف رحمة الله عليه بعد أن انتهى من الكلام عن الصحيح والحسن بدأ في الكلام عن الحديث الضعيف. الضعف لغة ضد القوة، ويقال للعليل والسقيم ضعيف. فالضعف والسقم والعلة ألفاظ مختلفة والمعنى فيها مترادف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم ربي وبارك فيكم يا رب. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح عند أهل الحديث، نبدأ أولا بما وضعه، لأن هذا هو باب الأمر وأصل الأمر، ما وضعه المصنف رحمة الله عليه في تعريف الحديث الضعيف. قال: كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. فجعل الضعيف هو كل ما سوى الحسن وما بأولى الصحيح، لأن إذا كان الضعيف هو ما دون الحسن فهو دون الصحيح ما بأولى. إذا كان الحديث الضعيف هو ما دون الحسن فليكن دون الصحيح ما بأولى. فضل. طيب، ف أخذ على هذا التعريف تعريف المصنف. قالوا أن هذا التعريف للحديث الضعيف هو تعريف ليس جامعا ولا مانعا. قالوا عند التحقيق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، احنا قلنا من شروط صحة التعريف أن يكون جامعا. يعني جميعا مانعا، يعني التعريف لابد أن يكون جميعا مانعا. جميعا أن يجمع كل أفراد المعرف، مانعا أن يمنع دخول غيره إليه. يعني معنى كلمة حديث، معنى كلمة التعريف لابد أن يكون جميعا مانعا، أن يجمع كل أفراد الشيء اللي أنا بعرفه ده. الشيء اللي بعرفه ده في أفراد داخله، معاني داخله، اصطلاحات. فلا بد للتعريف أن يكون جامعا، بمعنى الأم يتبعها أولاد. هل يصح للأم أن تسيب بأولادين دون الثالث؟ هم تابعون لها، فإذا ذكرت الأم وإذا صارت لابد أن يكون وإيه معها، تكون جامعة لهم، تكون الأم جامعة لأولادها. فإذا انفرضت باثنين دون الثالث لم تكن جامعة، فإن أدخلت مع أولادها ما ليس منهم لم تكن، فالأم جامعة مانعة، الأم جامعة ها مانعة. طيب الأم جامعة مانعة أي أنها تجمع أولادها فلا تخل بواحد منهم، ومانعة لا تدخل معهم غيرهم. طيب هكذا التعريف. التعريف لابد إذا وضعنا تعريفا لشيء أن يكون هذا التعريف جامع لكل صفات هذا الشيء، ولابد أن يكون مانعا أي يمنع دخول غيره. فلما نظرنا في هذا التعريف وهو أن الضعيف هو ما دون هو ما دون الحسن، فوجدنا أن هذا التعريف ليس مانعا. لما ليس بمانع؟ قالوا سيدخل في هذا التعريف كل ما كان كل ما سوى الحسن. إيه ما كل إيه إيه كل ما سوى الحسن؟ الحسن لغيره سيدخل فيه، لأنه قال الضعيف كل إيه كل شيء كل حديث أقل من الحسن يبقى إيه. طب إيه اللي أقل من الحسن؟ الحسن لغيره ده حجة ها. وسيدخل فيه أيضا الشاذ، وده أسوأ من الضعيف نفسه، والمنكر ده أسوأ من الضعيف. يبقى هذا التعريف الذي ذكره المصنف ها أخرج أشياء لها حجة اللي كان حسن لغيري، وأدخل أشياء أضعف من الضعيف نفسه اللي هو إيه الشاذ والمنكر والموضوع، لأنه قال إن الحديث الضعيف هو كل حديث بخلاف الإيه، قولوا معايا يا جماعة، بخلاف الحسن وإيه والصحيح. طب إيه اللي بخلاف الحسن والصحيح؟ وجدنا أشياء هي حجة كالحسن لغيري. إيه الحسن لغيري ده؟ ده حديث ضعيف إن جبر بكثرة الطرق فارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره. طيب كالأعمش والأعرج، الأعمش أو الأعمى والأعرج، الأعمى لن يسير بمفرده يحتاج عصا، والأعرج لن يسير بمفرده يحتاج إيه عصا، فاعتضد الأعمى بالأعرج فصار جميعا. واضح؟ فقالوا من المآخذ على هذا التعريف أنه وإن كان جامعا فليس بمانع، إذ أنه أدخل في تعريف الحسن، أدخل في تعريف الضعيف الحسن لغيره، وأدخل أيضا ما هو أسوأ من الضعيف وهو إيه الشاذ وإلى آخره. طب إذا قلتم أن هذا التعريف فيه ما فيه، اختاروا لنا تعريفا، اختاروا لنا تعريفا للحديث الضعيف. قلنا أقرب ما يكون هو ما نص عليه ابن حجر في النخبة. طيب ما نص عليه ابن حجر في النخبة، فقال أن الحديث الضعيف كله أسف نص عليه في النكت على ابن الصلاح، قال ابن حجر كل حديث لم يجمع صفة القبول. لم تتوفر فيه شروط القبول، قال هذا حديث ها ضعيف. وقال ابن الصلاح في تعريف الحديث الضعيف، لا لا لا ابن الصلاح الأول كان ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، وقال ابن الصلاح كل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. والأقرب كما ذكرنا هو تعريف ابن حجر أن كل حديث ليس فيه صفات القبول فهو حديث ضعيف، وبالتالي أخرجنا منه الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره فيه صفات القبول. وين جاء القبول؟ من كثرة الطرق التي ارتقت به من الضعف إلى لكونه حسن لغيره. أعطيني مثال على الحديث الضعيف. قالوا روى أبو داود في السنن، دائما بناخد نوع الحديث وناخد تطبيق عليه، تطبيق عمل عليه. روى أبو داود في السنن من حديث أبي هريرة، من حديث نكتب حديث أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عم محمد صحت الشاي برد شهيدة بريد. جزاكم الله خير. ممتاز. ده كويس، ده ممتاز، ده كويس، ممتاز، جزاكم الله خير. نكمل يا جماعة. طيب، أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي، أو معنى أوضح بقى نقول إيه، يروى عن النبي. الحديث الضعيف لا يقال روى، لا يقال قال، إنما يقال بصيغة الإيه، التمريض. ها، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة المكتوبة. اكتب عبد الرحمن، اكتب مع كلام طيب ولا تقول ها؟ تفضل. استاذ قلم تجيبه تاني. ها، معاك قلم؟ مصلحه. تمام، حاجه بتمشي. لا خليه هو بس معايا، انت ليك حاجه تانية قفشه في الاخر ان شاء الله. فكنا بنقول ايه؟ الصلاه المكتوبه. قال: الصلاه المكتوبه واجبه خلف كل مسلم، برا كان او فاجرا، وان عمل الكبائر. الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. طيب، قالوا: هذا الحديث يروي مكحول عن أبي هريرة، ومكحول أصالة ما روى عن الصحابة إلا عن ثلاثة منهم. مكحول ليس له رواية عن الصحابة إلا عن ثلاثة، سماهم الترمذي، فقال هو، قال الترمذي: مكحول لم يروي إلا عن ثلاثة، واثلة بن الأصقع، وأنس، وأبي هند الداري. يبقى الترمذي، مش احنا قلنا قبل كده يا جماعة إزاي نعرف لما خدنا درس الاتصال والانقطاع، إزاي يعرف الاتصال؟ أن يأتي إمام فينص على أن فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان. فهنا في هذا الحديث عرفنا أنه حديث ضعيف. لما؟ لأن مكحول يقول عن أبي هريرة، فنظرنا، فإذا مكحول على الراجح ما روى إلا عن ثلاثة من الصحابة: الأول وثلاثة بن الأصقع، الثاني أنس، الثالث أبي هند الداري. فتبيننا بذلك أن هذا الحديث فيه انقطاع، والانقطاع علامة ضعف. مكحول عندنا ثقة، أبو هريرة صاحب نجم، لكن وما يدريك أين هذا الذي بينهما؟ قد يكون ثقة كنجم، وقد يكون ضعيفا وضاعا. فلما لم نعلم بالواسطة حكمنا بصحة بضعف الحديث. لما؟ احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا: هذا حديث ضعيف، والعلة في ضعف كما نص عليه الترمذي، أن مكحولا ما روى عن أبي هريرة. تفضل. هذا مقاطع، لا تتعجل، سوف يأتي المعضلة المقاطعة والمعلق والمرسل. لا أبشر. بمعنى إيه؟ هناك حديث ضعيف محل اجتهاد، إذا دار على راون البعض إيه؟ يقبل حديث، والآخر يرد حديثه، هنا يكون مجال اجتهاد. لكن انقطاع كهذا، ها، كل من قلب في صفحات المصطلح يعلم أن مكحول لم يروي عن أبي هريرة. طيب، لكن بخلاف حديث آخر، ها، قد يكون مداره على رجل، البعض إيه؟ يقوي أمره، والآخر لما قال مجال اجتهاد. طيب، فرع على أقسام. نعود إلى البيت. قال المصنف: وهو أقساما لما نصبه، لما لم يقل هو أقسام، قال أقساما. تمييز، ها، حال. تأويل الكلام: أي وسأذكر لكم أقساما كثر. ها، ها، دعك من الكلام على إيه؟ لما نصب أقساما تأويل كلام، أي سوف أذكر لكم في الأبيات. ها، احنا قلنا أول درس فاكين ذكر كم نوع من أنواع الحديث في المنظومة؟ اثنين. طيب، قال: هو أقساما كثر، أي كثرت أقسامه. هنا فرع في تقسيمات الحديث الضعيف. ما هي تقسيمات الحديث الضعيف؟ إن شاء الله يكون الكلام واضح، وأي إشكال اسأله. انا طبعا مش هجاوب عشان مفيش وقت. طيب، فتقسيمات الحديث الضعيف يحيى معادك الساعه كام؟ ماشي بعد، انا اسف. طيب الساعه كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 9، احنا هننام وخلاص. اتفضل اتفضل اخويا. تقسيمات الحديث الضعيف تنقسم، لو عملنا كده تقسيم برضو نكتب عنوان تقسيمات الحديث الضعيف نخرج منه ايه فرعين، ينقسم من حيث الاسماء ده الف، ومن حيث الرتب هذا باء. ينقسم الحديث الضعيف الى تقسيمين. معايا خالد؟ كلام سهل ولا سهل؟ طب الحمد لله. ها، فعندي الف وباء. الف من حيث الاسماء، باء من حيث الرتب. من حيث الأسماء تعددت مدارس أهل الحديث في تقسيم الحديث الضعيف. عد ابن حجر 10 أسباب لضعف الحديث. عد ابن حجر قال المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل إلى آخره. وزادها غيره كابن حبان إلى 49 نوعا، وبلغ بها العراقي 42. يبقى اختلفت مذاهب المحدثين في تقسيم أسماء الحديث الضعيف. المصنف عندنا في المنظومة ذكر 32. طيب، ها، ابن حجر ذكر أن هناك ها في الجملة، في الجملة أخبرك ابن حجر بيذكر أن لضعف الحديث 10 أسباب، زادها غيره إلى 42. فدي أمور اصطلاحية. الأهم بقى القسم الثاني بقى، تقسيم الحديث الضعيف من حيث الرتب. من حيث الرتب هو أقسام ثلاثة، ألف باء جيم، أو سميه 1 2 3 أو أين كان. أولا، ما كان موضوعا هو شرط أنواع الضعيف. الموضوع شر أنواع الضعيف الذي في سنده كذاب وضاع، لا يقال كذب بل كذاب وضاع. فالقسم الأول من حيث تقسيم الحديث الضعيف للرتب هو شر أنواع الضعف، وهو الحديث الموضوع الذي لا يقبل بحال ولو جاء من 100 طريق. شفت أنت يعني مع الفرق إن الله لا يقبل، لا يفعل يشرك به. قالوا الكذاب هذا لو كذب في كلام الناس لا يقبل حديثه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نأمن الذي يقع ويكذب على الناس قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا أتى إلى راوي ليسمع منه فرآه مرة يكذب على حماره أو حصانه بالتبن، يقول تعالى كل، ولم يعطيه شيئا، لم يأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذي يكذب على هذا يكذب على غلق الباب، سد الذريعة، حسم المادة. طيب، فالقسم الأول نبدأ بالأسوأ، يعني صح نسميها دركات. فشر الضعف هو الحديث الموضوع، وهذا لا ينجبر ولو جاء من 1000 طريق. القسم الثاني باء هو أخف من الأول، ما كان شديد الضعف، وهو الذي يسمى راويه متهم بالكذب، ويكون حديثه منكرا، ويقال فلان تأخرت ليه؟ بعد معلش أنا أسف، بعد أنا أسف. فضل أحمد، فضل. أنت دلوقتي أنت بتلعب على رصيدك عندي، بس حيجيلك رسالة رصيدك، خلي بالك. عفوا، أخذنا أنت حافظ سنة العمر. فضل صح، فضل حبيبي. طيب، فالقسم الثاني قالوا هو أخف من الأول، وهو الذي يكون الراوي متهم بالكذب ويسمى حديثه منكر. القسم الثالث وهذا الذي قابل للانجبار، ينجبر. اللهم اجبر كسرنا يا رب، وتولى أمرنا، وبلغنا شهرنا، وانت راض عنا. القسم الثالث هو الذي ضعف ضعف يسير ويقبل للانجبار، يكون راويه ليس بكذابا، ليس كذابا وليس متهما بالكذب، بل راويه سيء الحفظ يخطئ ويصيب، ليس كذابا وليس متهما. ايه الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ احنا قلنا في القسم الاول راويه كذاب، الثاني ما حد سأل ليه. طب يا جماعه انتوا بتعدوا كده خلاص. ايه الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ يا اسلام ثبت انه كذب، كذب في حديث السلام، ده اسمه ايه؟ متهم. ده كذاب. احسنت. طب المتهم بالكذب من ازاي؟ هما بيرموه كده خلاص بالباطل، يعني يتقال عليه كده في اعراض الناس لعبه في ايدي المحدثين. ها يحيى، امتحان فين يا يحيى؟ امتحانيه. طب نشوف كده في شيء جاب عندكم من وقت. يكذب عن لا لا لا لا، هذا من كيسك صح؟ قول ما تخافش بس كده، ممتاز. قول يا احمد. طب في عايزين يعني نجعله اخر الجلسه. طيب وهناك جائزه مهم يا جماعه. قول يا محمد، ما شفتكش، اتفضل. عايز تقول حاجه؟ ممكن. لا عارف قول، مش عارف قول لا اعلم، وما انا من المتكلفين. خلاص يا اسلام، خلاص. القسم الثالث من اقسام الحديث هو الذي يرويه او يكون رويه سيء الحفظ، ضعفه اقل من الثانيه والثالثه. هذا القسم من اقسام الحديث هو الذي بكثره الطرق يرتقي الى الحسن لغيري. يعني كلام تقرا كده وانت بتطبق مثلا على الفقه، بتقرا مثلا في الفقه يقال هذا حديث حسن لغيري. يعني ايه حديث لغيري؟ ما انت لو بتقرا في الفقه وما عندكش خلفيه عن الحديث ستضرب اخماسا في اسداس. صح كده. فانت يعني ايه حسن لغيري؟ يعني بيقول لك ان السند المتن ده رويه ليس له سند واحد، بل اتى من عده اسانيد فيها رواه كذبون، لا متهمون، لا، ولكن سأحفظهم، ولكن لما تعددت الطرق ارتقى فصار حسن لغيره ويكون حجة، ويكون حجة. ما فائدة هذا التقسيم؟ قالوا فائدة هذا التقسيم يبين لك ما الذي يقبل للانجبار وما الذي لا يقبل. فالأول لا، والثاني برضو لا، أما الثالث فنعم. القسم الثالث دي فائدة التقسيم، هذا يعرفك ما الذي يقبل أن ينجبر بغيره وما الذي لا يقبل أن ينجبر بغيره. طيب مسألة متعلقة ب هي تعتبر أصل الباب، وقلما تجد أحدا تحدث عن الحديث الضعيف إلا وذكره، وهي هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ مسألة لابد من ذكرها، وقلما كما ذكرت أحدا يتكلم في الحديث الضعيف إلا وذكرها. هل يعمل بال في مين ده؟ هل يعمل بالحديث؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا السؤال، هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نفرق بين أمرين، بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل بالحديث الضعيف. في حاجتين هنا. طيب عبد الرحمن سمحت، الأنوار إزاي تطفيها؟ عشان بس احنا كده إيه يعني، الأنوار دي بس حرام عليكم يا جماعة. معايا أحمد؟ يبقى قبل اسلام، احنا لسه ما بدناش اسلام، احنا لسه بنقول هادي، احنا لسه، لا ما تروحش، خليك معايا بقى، الله يكرمك. احنا لسه في ريست، ولسه في، لا سيب عم محمد لا سيبه انه ولا سيبه هو قاعد. طيب يا جماعه سيبه. قبل ان نجيب على هذا السؤال، حديث العمل بالحديث الضعيف ام لا، لابد ان نفرق بين امرين، بين روايه الحديث الضعيف وبين العمل به. في فرق؟ مفيش فرق، في فرق. أما الأمر الأول فعمل السلف جيلا بعد جيل، الأحاديث الضعيفة في أذكار الصباح والمساء. نعم، وهذا السؤال بقى، هل الحديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال كأذكار الصباح والمساء مثلا، جزاكم الله خيرا إن شاء الله أم لا، ده إن شاء الله هنجيب عليه، بس أن نجيب أولا على التفصيل. نقول أولا قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعلم ولابد أن نفرق بين أمرين، بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل به. أما الأمر الأول فلم يزل السلف على رواية الحديث الضعيف، وبطون الكتب طافحة برواية الأحاديث التي فيها ضعف، وإلا هو الأمة أجمعت على إيه؟ الأمة أجمعت على إيه؟ البخاري ومسلم بس. وما سوى ذلك، لو كان هذه الأمهات العظيمة كالترمذي وأحمد والنسائي لو كلها أحاديث صحيحة لما اقتصر الإجماع على إيه؟ البخاري ومسلم. فلما قام الإجماع على صحة هذين الكتابين دل على إيه؟ على أن عمل السلف على رواية الأحاديث التي فيها ضعف. ها؟ لذلك قال الترمذي وما في كتابي هذا من أحاديث فيها ضعف، ها، ولا أبو داود ها قال بينته، قال وما كان فيه ضعف شديد بينته. الشاهد من ذلك أن عمل السلف على رواية الأحاديث الضعيفة، دلوقتي بيتكلم على إيه؟ مش على العمل بها، ها، عن روايتها كتابتها في الكتب. فالأحاديث الضعيفة موجودة ودواوين أهل السنة طافحة بهذه الأحاديث، وكان من قاعدتهم أن يقولوا من أسند فقد أحال. يعني من أسند فقد أحال؟ من أسند يعني اللي بيجيب لك متن. ركز يا جماعة، ركز لو سمحتم. من ذكر متن، إيه هو المتن؟ اللي هو الكلام اللي منقول في نهاية السند اللي بعد قال رسول الله، ده اسمه متن، اللي بعد كلمة إيه قال رسول الله فده اسمه متن. من أسند فقد أحال، يعني اللي بيجيب لك متن بسنده كامل فقد برئت ذمته وبرئت صحته. لا يقال أنك تروي أحاديث ضعيفة، لا، أنا جبتها لك بس بسنده، وإنت بقى تبحث عن إيه؟ عن حال. أنا قلت لك عن زيد، عن عمرو، عن أحمد، عن محمد، عن الصاحب، عن الرسول أنه قال كذا صلى الله عليه وسلم، وأنت تبحث فيه في السند. ها؟ طب ما الفائدة؟ لأن هذا السند قد ضعفه أنت وغيرك يحسنه. مش عايز اشتغل اصلا. طيب انا اسف. فلما يذكر المحدث او صاحب المصنف هذا صاحب الكتاب يذكر احاديث او متون باسانيد فيها ضعف؟ لما يقول أنا ذكرت لك المتن بسنده فقد برئت ساحتي، لم أكذب عليك، فأنت قد ترى هذا السند ضعيف، فغيرك بعد 100 سنة يأتي راوي أو محدث فيرى أن هذا السند إيه؟ حسن، فيصحح المتن بناء على اجتهاده في النظر فين؟ في السند. فأنا لم أكذب عليك ولم أدلس، بل من أسند أي ذكر المتن مسندا بسنده كاملا فقد أحال، أي أحالتك على أن تنظر فين؟ في السند، فقد برئت صحتي. لذلك قالوا أيضا من ضمن القواعد سيندم المنتخب. يعني سيندم مش المنتخب، منتخب بحاجة تانية، المنتخب. يعني سيندم المنتخب، سيندم من ينتقي أحاديث بدعوى أن فيها صحة ويترك أخرى. لما تركته؟ قد يكون ضعيف عندك لكن اكتبه، وقد يأتي بعدك أجيال يكون عندهم مصادر أوسع فإيه؟ يصححوه، فنكسب متن من متون النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا الفكرة في إيه؟ لذلك بل أديك بقى الأعلى من كده. ابن عبد البر بيقول إيه؟ ابن عبد البر بيقول في التمهيد قال أصحابنا مراسيل، بص بقى العجب، مراسيل الثقات مقدمة عندنا على المسانيد. بيقول إيه؟ ربنا يبارك فيكم. طيب بيقول ابن عبد البر قال أصحابنا مراسيل الثقات أولى من المسندات. يعني إيه الكلام ده؟ ها؟ ده الانتخاب. البعض بيقول إيه؟ بيقول لو أن ثقة أرسل حديثا دون أن يذكر سنده، ما ذكرش السند وأرسل حديثا، فهذا يقدم على الحديث المسند. ايه المسند؟ اللي هو سنده كاملا ما فيهوش سقط. او ما العلة عندهم في ذلك؟ قالوا العلة في ذلك ان الذي اسند لا تلك بالسند ولم يلتزم الصحة قد يكون هذا السند ضعيف او ايه او حسن. اما الثقة اذا قال اذا ذكر متنا دون اسناده فهو ثقة، لا يفعل ذلك الا لانه على يقين ان هذا المتن ايه سنده صحيح. يعني لما يقول الشافعي حدثني الثقة، ده الشافعي لما يقول حدثني الثقة فانت على يقين انه لا يقول ذلك الا لسند صحيح. لا تصنصير افضل. نعود فنقول ونجيب على السؤال، هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ قلنا قبل أن نجيب على هذا السؤال مرة تانية، قبل أن نجيب على هذا السؤال، أنا أسف والله أنا بس مش وعليك السلام كده ما مرتش الإجابة والله أعتذر. قبل أن نجيب على هذا السؤال نقول نفرق بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل به. أما الرواية فعمل السلف على رواية الأسانيد وأن كان فيها ضعف. قال ابن خزيمة، كان ابن خزيمة إذا روى حديثا فيه ضعف قال حدثنا فلان مع البراءة من عهدته. ابن خزيمة إذا لما يجي بسند فيه ضعف يقول إيه؟ حدثنا إيه؟ فلان مع البراءة من ذمتي، مع البراءة من عهدتي، يعني أنا بقى أذكر لك السند وأنا بريء من عهدة هذا إيه؟ السند، لأنه فيه ما فيه من الضعف. وكان ابن البيهقي إذا روى سندا قال إن صح الخبر، إن صح الخبر. قال الترمذي وقد روى، فضل قال الترمذي وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم، يعني هو بيروي عن الضعيف بس بيبين حاله. قال الترمذي وقد روى غير واحد من الأئمة، أول مرة أدرس مادة حديث لابد من الرجوع للمحاضرات الأولى البيقونية. طيب إذن المسألة الأولى لا يلام من أسند ومن ذكر حديثا وإن كان الإسناد فيه ضعف، لأن القاعدة من أسند فقد أحال، فكونه ذكر لك السند وكان فيه ضعف فقد أحالك إلى أن تنظر في هذا السند وما خب عليك شيئا وما وار عنك شيئا. إنما يعاب إذا ذكر متنا بسند ضعيف وخب السند، هنا يقال أنت تدلس على الأمة. أما إذا ذكر السند كاملا فقد أحالك إلى أن تنظر وتبحث، وقالوا سيندم المنتخب. الأمر الثاني الأهم بقى في مسألة الحديث الضعيف من الأئمة عن الضعفاء وبيّنوا أحوالهم، وقام زي ما قال الشيخ أحمد شاكر قال الذي أرى أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال، قال من العجوب لازم تبين الضعف، قال لأن ترك البيان يوهم لمن اطلع عليه أن الحديث إيه صحيح، قال لازم تبين أن فيه ضعف. نيجي الأهم من ذلك أو المسألة المهمة وهي مقصود الباب، هل يعمل بالحديث الضعيف في رحمكم الله، هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث، طرفان بالله عليك ما شاء الله، إيه ده؟ إيه الجمال؟ حاجة ده حاجة إبداع عالي، طرفان وسط صح كده. طرف يقول بالنفي مطلقا لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، لا في العلميات ولا في العمليات، مش العمليات اللي هي العمليات يعني أمور العملية، ها، ولا في العلميات مثل الاعتقاد والأصول. طرف آخر يقول يعمل به مطلقا، هذا قول الجمهور. وطرف يفرق بين العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وبين العمل بالحديث الضعيف في الفضائل في ايه؟ في الفاء ألف لام فاء بملها يفرقون بين العمل بالحديث الضعيف في الأحكام فيقول لا يعمل به في الأحكام ولا في الأسماء والصفات ولا في المعتقد، لأن المعتقد لا يثبت إلا بحديث صحيح وفي الأمور أيضا في أمور العبادات الصوم والصلاة لا يعمل إلا بحديث صحيح. أما في فضائل الأعمال المستحبات قالوا يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها، فهي مسائل ثلاثة. قالوا المتتبع الأصول أحمد فيما روى عنه أصحابه قالوا أن من أصول أحمد هو العمل بالحديث الضعيف. قالوا من أصول مذهب أحمد العمل بالحديث الضعيف، وذكروا عن أحمد روايات في ذلك وألفاظ في ذلك، أنه كان يقول أي أحمد، قال أحمد في رواية عباس الدوري عن ابن إسحاق اللي هو صاحب المغازي، قال أي أحمد ابن إسحاق رجل يكتب عنه في المغازي، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وفعل بأصابعه هكذا. أحمد يقول إيه؟ أحمد بيقول نكتب عن ابن إسحاق في ابن إسحاق ضعيف يكتب عنه في المغازي والسيرة، قال أما إذا جاء الحلال والحرام لا نروي إلا عن هكذا وناس ثقات. ها طيب، قال الميموني أيضا في رواية عن أحمد قال سمعت أبا عبد الله يقول، طيب أخي ربيع حضرتك بس إيه يعني أعطي فرصة لغيرك يسمع الدرس إن شاء الله في نهاية الدرس أي إشكاليات أنا أجيب عنها. طيب ده بس لألا تشوش على الآخرين. قال الميموني سمعت أبا عبد الله يقول أحاديث الرقاق، يعني حديث الرقاق دوما كده تجد إيه مثلا، تجد مثلا عند الترمذي وغيره في الآخر كده يقول لك باب الإيه باب الرقاق، ها ليه الأمور دي إيه جنة والنار والرقائق. ها قال سمعت أبا عبد الله يقول أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها، يعني أمر يمر فيها حتى يجي شيء في حكم، يعني أدام في الأمور الرقائق يحتمل، قال حتى يأتي شيء في حكم، أدام بقى جيب مسألة في حكم شرعي حلال وحرام لا. طيب قال ابن الصلاح، نذكر أقوال العلماء ثم نقول الراجح، قال ابن عبد البر أولا أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به، يقول أحاديث الفضائل من فعل كذا فله كذا من فعل كذا فله كذا. قال أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به، يعني إيه الكلام ده؟ بالمفهوم أن خلاف أحاديث الفضائل نحتاج فيها إلى من؟ إلى من يحتج به. طيب وقال ابن الصلاح أيضا يجوز عند أهل الحديث التساهل في الأسانيد، بصوا الكلام ده مهم جدا، قال ابن الصلاح يجوز عند أهل الحديث التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع، يعني هنا قال حنروي أحاديث بس ما يكونش إيه موضوع، قال سوى صفات الله عز وجل وأحكام الشريعة والحلال والحرام، يبقى أمور الحلال والحرام والصفات لا، هذه خط أحمر. قال وغيرها كالمواعظ والقصص والترغيب والترهيب فهذه تختلف عن الأحكام والعقائد. معايا خالد؟ خالد؟ معايا خالد؟ ومتوضع خالد. طيب ومن جوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وضع لذلك شروطا، يعني اللي هيقول بقى هنعمل بالحديث الضعيف في الفضائل وضع لها شروطا. أولا قال ألا يتجاوز هذا الأمر إلى الأحكام الشرعية، يبقى اللي بيقول هنعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قال لنا شروط. ما الشروط؟ سنذكر هذه الشروط شرطا شرطا ثم نجيب عليها. الأول قالوا أن يكون هذا الحديث في الترغيب والترهيب خلافا للأحكام الشرعية والحلال والحرام، ده الشرط الأول. الثاني قال أن يكون الضعف ليس ضعفا شديدا، يعني يكون ضعف من الضعف الذي ينجبر. الثالث قال أن يكون لهذا الحديث الضعيف له أصل في حديث صحيح. يعني لي أصل، يعني مثلا حديث من قام ليالي العشر ليه إيه؟ فكمن قام ليلة القدر، هذا الحديث في إيه؟ في إيه؟ فضائل الأعمال. ولي أصل، إيه الأصل للحديث دوت؟ إيه أصله؟ حديث عام في الصحيحين في فضائل العمل الصالح في إيه؟ فهذا الحديث لم يخترع عمل صالح في أيام ليست لها أصل. طيب، ولكن حث على القيام في أعمال، أو القيام ده عمل صالح مش حلال وحرام ولا عقيدة، لكن فضائل الأعمال لحديث له أصل. إيه الأصل؟ ما من عمل صالح، ها، ما من أيام العمل الصالح فيها حب الله من أيام الإيه؟ العشر. فهذا أصل في الصحيحين. فلما يتفرع عن هذا الأصل حديث ضعيف في فضائل الأعمال وله أصل، قالوا إيه؟ يعمل به. فهمنا كده يا جماعة؟ طيب عيد. طيب كده الشرط أن يكون له، أن يكون لهذا الحديث الضعيف له أصل في الصحيح وليس شاذا ولا منفردا بنفسه. حديث مثل في ترغيب في بر الوالدين، في صلاة الجماعة، دخول السوق. طيب الأمر الرابع قالوا ألا يعتقد العامل بهذا الحديث، ألا يعتقد العامل بهذا الحديث ثبوته عن النبي، يعني اللي هيعمل هذا الحديث يعتقد أن هذا حديث على الراجح وعلى غلبة الظن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد إيه؟ أن النبي لم يقل هذا الحديث. الراجح والله أعلى وأعلم، وهو الذي عليه ابن معين وابن أبي ووكر بن العربي، وهذا الظاهر من فعل الشيخين بخاري ومسلم، أن العبادات العمليات العلميات فضائل كانت أو محكمات لا يعمل فيها إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد بسند دون الصحة كالحسن والحسن لغيره. الراجح الصحيح الذي عليه صنيع الشيخين وابن معين أن العمل، أن الحديث ضعيف لا يعمل به ولا كرامة، فالغنية فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد، فالأحكام الشرعية على قدم واحدة سواء كانت في الفضائل، حاضر، أقول تاني، الراجح صح في ذلك أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها ولا كرامة مطلقا. على الراجح لا يعمل بالأحاديث الضعيفة التي لم يصح لها ولم تجمع صفات القبول، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، لأن الأحكام الشرعية واحدة. لأنك إذا عملت بأمر بطاعة من الطاعات، ها، فلازم ذلك أنك ترى أنها مستحبة، يعني أنت عندك إيه؟ مباح، مكروه، مستحب. ها، إذا عملت بطاعة هل تعمل لأنها محرمة؟ لا، ترى أنها مباحة، ترى أنها مكروهة، ترى أنها إيه؟ والاستحباب هذا حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل. وإذا ما نظرت إلى الشروط التي وضعوها وجدتها شروطا مدخولة وتكلم فيها تراجع، بمعنى أولا شرطوا مثلا أن يكون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والشرع لم يفرق بين هذا وذاك، وما آتاكم الرسول فخذوه، هذه صيغ العموم، فالشرع لم يفرق بين ما كان علميا وما كان عمليا، لم يفرق بين، كما قال الشوكاني، الشوكاني بيقول الأحكام الشرعية تقف على قدم واحدة، لا فرق بين الأصول والفروع، العمليات والعلميات، رحمكم الله، لا فرق بين الأصول والفروع، لا بين العلميات ولا العمليات، فالكل يقف على قدم واحدة، فلا يعمل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني الذي اشترطوه ألا يكون الضعف شديدا، فهذا أمر يصعب ضبطه هذا أمر يصعب ضبطه، فالذي تراه أنت ضعفه يسير يراه غيرك ضعفه شديد، فلابد أن نضبط الأمر بإيه؟ بضبط يكون يعني أمر منضبط. فهذا الشرط الذي تراه أنت بكون الحديث الضعيف يكون ضعفه ليس بشديد، هذا ضابط فيه توسع يصعب ضبطه وتحديده، وما صعب ضبطه لا يبنى عليه عمل ولا عبادة. قولهم في الشرط الثالث أن يكون له أصل، قلنا إن كان لهذا الحديث الضعيف أصل فالأولى أن نعمل بهذا الأصل. يعني إيه؟ نيجي نطبق. هم قالوا إيه؟ لابد لهذا الحديث الضعيف أن يكون له إيه؟ أصل في الصحيح. قلنا إن كان لهذا الحديث الضعيف له أصل فالأولى أن نعمل بالإيه؟ بالأصل. نطبق. طيب، حديث قيام أيام العشر وأنها أفضل من قيام أو معادلة لقيام ليلة القدر، فالأولى أن نعمل بالحديث الإيه؟ الصحيح، وهو أن يكون العمل الصالح في الأيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهذا نص عام يشمل الصيام والقيام دون أن نحدد قدرا بعينه ولا أجرا بعينه، فنعمل أعمالا صالحة في أيام العشر دون أن نحدد أن هذا ثوابه ككذا. لذلك حتى اللي بيجوز العمل بالحديث الضعيف يمنع الأحاديث التي وردت بتقدير معين، من قال كذا 10 مرات، من قام ليلة كذا، لكن هو بيقول يعمل بها في الأجر العام كما قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام بيقول حتى الذي يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يقبل أن يكون هذا بتقدير معين ولا بتحديد معين. فاهم حاجة؟ لا. يعني عندي نص عام مثلا من فعل كذا فله كذا، حديث فيه ضعف يقال يعمل به، لكن من يفعل كذا 10 مرات أو في ليلة كذا، زي ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان ننظر أصل هذه البدعة أن رجل أتى إلى بيت المقدس فصلى ليلة، فصلى خلفه رجل ورجلان، ثم توالت الأعداد، ثم صارت أصلا عند الناس. أن سلم ما ترك باب خير إلا ودل عليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالذي يقوم من عادته أن يقوم كل ليلة فليقوم ليلة النصف من شعبان، والذي لم يكن من دابه القيام فلا يخص هذه الليلة بقيام. لما؟ لأن القاعدة تقول ثبوت فضيلة وقت ما لا يستلزم أن ننشئ فيه عبادة ليس عليها دليل. نقول تاني، ثبوت فضيلة وقت ما، هذا وقت فضيل، الله جل يطلع فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحم، فثبوت فضيلة وقت ما لا يستلزم أن ننشئ عبادة ليس عليها دليل. فما يسمى بصلاة الرغائب أو تحديد ركعات معينة أو عبادة معينة في هذه الليلة، هذا مما ليس عليه دليل، بل هذا من الابتداع في الدين، وكل بدعة ضلالة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال سفيان، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. السنة أتبع، السنة أتبع، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولو لم يكن من خسارة المبتدع وإلا من يعذب يوم القيامة إلا أنه قد أضاع عمره هباء منثورا لكفى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، فتخصيص ليلة معينة بعبادة معينة تحتاج إلى دليل. اليوم كمل، أكملت لكم دينكم، خلاص الدين اكتمل. ومن اخترع فقد اتهم النبي أنه قصر في التبليغ وحشاه صلى الله عليه وسلم وعدم الكمال. طيب، فربنا يبارك فيكم، الله يحفظكم. فبنقول يا جماعة، من كان دأبه القيام فليقم هذه الليلة، ومن كان لم يكن دأبه القيام، فحتى شيخ الإسلام ذكر أن الاجتماع عليها في المساجد من البدع، وإفراد يومه بالصوم أيضا ذكروا أن هذا من البدع. سنعلم أنه يروى عن بعض السلف أنه لا أخفيكم سرا أن هذا قول الجمهور، قول ليه، ولكن نحن دوما ننظر بالدليل نعض عليه هكذا. فهذا الدين، وجدت الأثر فحي على. فمن نام هذه الليلة خير من أن يقومها معتقدا الفضيلة التي فيها. طيب، فالكلام يعني هيطول، لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ نرجع مرة تانية، الذين اشترطوا في الحديث الضعيف أن يكون له أصل، فالأولى أن نعمل بالأصل. أما اشتراطهم أن العامل لا يعتقد إيه؟ سبوطه عن السلم، نقول إذا كان العامل بالحديث الضعيف لا يعتقد سبوطه عن السلم، إذن هذا ليس بدين، لأنك من الدين أن تعمل بالنص معتقدا سبوطه في آية أو في إيه؟ وفي حديث. فإذا كنت تعمل بنص ولا تعتقد سبوطه، إذن هذا الحديث ليس من الدين، إذن هذا الحديث ليس من الدين. يكفي للمبتدعين أنهم يردون عن الحوض سحقا لمن بدل بقياكم والبدعة. والله وأنا أقسم لأن تجالس مجذوما، من المجذوم؟ فإن المجذوم فرق من الإيه؟ من الأسد، صح كده؟ مين قال كده؟ نسلم. أنا أقول لأن تجالس مجذوما سنيا أفضل من أن تجالس سليما مبتدعا. المبتدع يضر بدنك، يضر قلبك، والمجذوم يضر إيه؟ أطرافك، وحياة المرء على إيه؟ على قلبه. الدليل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كما قال أحدهم عبد الصلاح وغيره، لأن يجالس ولدي شاطرا سنيا أحب إلي من أن يجالس صحيحا مبتدعا. من الشاطر؟ قال لحظة. قال سعيد بن جبير، لأن يجالس ولدي شاطرا سنيا أحب إلي. طبعا اسمه إيه؟ شر الشرين. وإلا كما قال شعبة، لأن أزني أحب إلي من أن إيه؟ أن أدلس. طبعا هو لا يزني وحاشا، ولكن يعني بيقول عشان بس يبغض الناس التدليس. فقال سعيد بن جبير، اكتب يا ابني، اكتب الله دي الكلام ده همي والله ينفعك جدا، ويوما ستترحم علي تقول رحم الله شيخي أنا علمني هذا الأمر، مسألة السنة، الله يحفظكم. فقال سعيد بن جبير لأن يجالس ولدي شاطر. ايه هو الشاطر؟ الشاطر حرامي؟ لا، قالوا الذي أعيا أهله خبثا. في بصراحات كده ايه؟ الله مستعان. ايه هو العبيط في اللغة؟ عبيط الله. العبيط الذي قالوا كل ما كان طريا من الأشياء. الله مستعان. أخوي. فقال أن الشاطر بقى إيه؟ الذي أعي أهله إيه؟ خبسا. قال لأن يجالس ولدي شاطرا سنيا، يعني على السنة بس إيه؟ آسف، لأن يجالس ولدي شاطرا سنيا. يعني ايش هذا؟ يعني ان شاء الله مثلا يفعل الموبقات وكده، لكن على السنه خير لي من ان يجالس معافى مبتدعا. وقال ابي سلام، مطيع بن ابي سلام، قال لان القى الله بصحيفه الحجاج اهون الي من ان القاه بصحيفه عمرو بن عبيد. أنت متخيل؟ عرف الحجاج؟ عرفه من إيه؟ كان يقتل كما يتنفس. فبيقول أبو مطيع بن أبي سلام، قال لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج، طبعا ده برضو من باب الإيه؟ شر الشرين، أهون إلي وأحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو إيه؟ طبعا ده كان من رؤوس المبتدعة. كان عبيد من أعبد الناس، سبحان الملك. نعم، الكبائر قد تتعلق بالكبائر، الشهوات، ها؟ فالذي يفعل الكبائر يقول منكسرا قابلا للتوبة، أما المبتدع فلا. كنت بقول للإخوة دايما لو أنت معدي على مسجد كده، عندنا مسجد كده بتاع ضريح والناس قاعدة تحت بتشيش معايا أحمد، الناس قاعدة تحت المسجد بيشربوا شيء، فبقول لهم اللي قاعد تحت القهوة دوت أقرب للتوبة من اللي جالس جوه عند الضريح. أنت لما تنهل وتنكر على الذي يدخن الشيشة يقول لك ربنا يتوب علي ويغفر لي، اللي قاعد جوه بقى دوت عند الضريح لو انكرت عليه هيدفنك جنب الضريح دوت. ها ليه؟ هو ده دين عنده خلاص، هو ده دين. كان مرة أحد مشايخنا كده على مسجد اسمه الزرقاني، فبينصح الراجل بيقول له ما ينفعش بتعمله ده. قال هذا الزرقاني يرزقني، راجل مستدعي، قال هذا الزرقاني يرزقني. فمشكلة كبيرة. كنا بنتكلم عن ايه بقى احنا؟ كنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ بنتكلم عن السنة يا جماعة، السنة تؤدب. لابد ان لابد ان تعمل بدليل، حتى حك الرأس يكون بدليل. الحجاج وما ادراك ما الحجاج. ده لا مش مبتدع، ده ام البدع كلها. كان في الجهمية نعم والخلقية. إذن بنقول الراجح في ذلك والله أعلم عمل عدم العمل بالحديث الضعيف. جزاكم الله خيرا، أحفظك إلى السلام، نقبل ذلك ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. أزيدكم من البيت شعرا، أزيدكم من البيت شعرا، أن العمل بالحديث الضعيف هو عمل بالشك والظن المرجوح. العمل بالحديث الضعيف هو عمل بالشك والظن المرجوح، وهذا مذموم. ثم نسأل أنفسنا، هل انتهينا من العمل بالحديث الصحيح والحسان حتى نلجأ إلى الضعيف؟ هل أنهيت السنن وتصفحت السنن التي وردت في الحسان فضلا عن الصحاح حتى تلجأ إلى الضعيف؟ أنت أتيت على كل السنن وقرأت الصحيحين والسنن الصحيحة وما حسن منها وانتهيت منها حتى تلجأ إلى إيه؟ إلى الضعيف؟ طيب، إذن الرجع في ذلك أن القول، نختم، القول بالعمل بالأحاديث الضعيفة بالشروط التي وضعوها هو أمر نظري لا عملي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هذه حتى هذه الشروط التي وضعوها يصعب تحققها فصار الامر الى الاصل المحكم وهو العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وليحذر المرء من دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: فكيف بمن عمل به؟ يعني ابن حجر بيقول إيه؟ ها؟ بيقول الإنسان يحذر من إيه؟ من أن يعمل بإيه؟ أن يروي حديث أو يقول حديث فيه نوع كذب، فكيف بمن عمل به؟ قال: ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام والفضائل، إذ الكل إيه؟ شرع. سمع كده كلمتين دولت. لا قال ايه اول حاجه؟ لك كيف يحذر المرء من ان يحدث بحديث عن سلم ويرى انه كذب. قال: فكيف بمن يعمل به؟ قال: ولا فرق بين الفضائل والايه والاحكام، اذ الكل ايه شرع. فالسلم الذي اتى بالاحكام هو الذي اتى بالفضائل، الذي اتى بالاصول هو الذي اتى بال فروع، إذ الكل شرع. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. إن شاء الله راح خمس دقائق ونبدأ في قاعدة السابعة: مخالفات الثقات في الزاد ومخالفة الضعفاء منكرات. طيب، أي سؤال تفضل. عندي إشكال كبير والله في المسألة دي، اللي هو كان حديث فضل اللي عمل حديث ضعيف، إزاي لما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخش لا غلط، لا خلي بالك، بس لا لا لا خلي بالك، حديث سوق حديث مختلف فيه. نأتي الكلام على كله على ايه؟ على حديث ها ثبت ضعفه هل يعمل به ام لا، لكن حديث اللي السوق مختلف فيه ده فيه مقالات وفيه صنف في فرق بين في فرق بين حديث مختلف في سنده. احسنت حضرتك، ذكرت لنا مساله مهمه جدا، فرق بين حديث مختلف في سنده، منهم من حسنه ومنهم من ايه ضعفه، وبين حديث ها يغلب على الظن انه لم يثبت له سند ولا طريق يحسن به. طيب والله اعلم. انت تثق في الشيخ فلان فسالته فقال هذا حديث حسن، فلتعمل به. احنا كلنا مخلدون وفي حد فينا. فانت كنت تسال شيخ مثلا له يد في علم الحديث وله باع وله نفس، وقال والله انا بحثت في الاسانيد ووجدت ان هذا حديث حسن، فانت تعمل به. لكن نتكلم على ايه؟ حديث لم نجد له سند ضعيف، وطبعا ليس بمنكر، هو حديث ضعيف ها وليس له سند يرتقي به الى الحسن لغيره، فليعمل به ام لا؟ هو ده الكلام. الله يفضل. والله اعلم واعلم، ورب العلم الاسلام. جزاكم الله خيرا. طب راح خمس دقايق وكان نبدا ان شاء الله. اكثروا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنوزع دلوقتي الجوائز، نستغل الوقت صح كده. ممكن ما نقعد بس عشان احمد، ممكن نقعد بس عشان نوزع الورقات الجوائز. اولا بس في يعني كان يعني اعتذار واجب لكل اللي ساهموا معانا في الامتحانات على الجروب الواتس في المواريث. والله كان بودنا ان يعني نوصل لكم جوائز، انا حاسس كده ان في نوع من المحاباه والظلم ظلمات، ان احنا بندي الجوائز لاخوان معانا هنا والناس اللي بيشاركوا هنا، يعني بنقول لهم جزاكم الله خيرا. لا بره مش هنا، فيسامحونا والله. فالوقت في استراحه لتقسيم الجوائز. السلام عليكم. اهلا. هنوزع ليه؟ طب نقعد بس احمد دقيقتين بس. احمد يلا احمد، لا تستنى معايا.